وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن بين تلك الأقوال يوجد قولان مشهوران نقل أحدهما عن أفلاطون وأيده بعض حكماء الإسلام من قبيل صدر المتألهين، ونقل الآخر عن أرسطو وتبناه أكثر الحكماء المسلمين مثل الفارابي وابن سينا. كان البحث في حقيقة المكان، وقلنا بأنه هناك إمارات أربع لا بد من التحفظ عليها في أي تحقيق في أي تعريف لحقيقة المكان. وهذه الإمارات الأربع هو أن المكان هو ما ينقل من وما ينقل إليه وما يسكن فيه، وأنه له إشارة حسية، له وضع، وأنه مقدر بنصف وربع، أي له مقدار. والرابع هو أنه لا يمكن لجسمين أن يحل في واحد حقيقي من، وإن كان لجسمين أو أكثر يمكن أن يحل في واحد غير حقيقي من، لأننا ذكرنا فيما سبق بأن المكان يقسم إلى واحد حقيقي إلى مكان حقيقي، وهو الذي يكون مكانا لجسم خاص، ذلك الحجم الذي يشغله جسم خاص يسمى مكان حقيقي. في مكان في قبال المكان غير الحقيقي الذي يمكن أن يوجد فيه أكثر من جسم، يعني أن المكان أوسع من ذلك الشيء الذي حل فيه. ذكرنا بعض التعريفات للمكان، وقد اتضح بأن جملة من تلك التعريفات لا تنطبق عليها الإمارات المتقدمة. يوجد تعريفان مهمان، التعريف الأول لأفلاطون والتعريف الثاني لأرسطو. أما التعريف الأول وهو الذي نسب إلى أفلاطون، حيث أن أفلاطون ادعى أنه أو كما نسب إليه أن المكان موجود مجرد جوهري. إذن هو أولا يقول أنه وجوده جوهري لا عرضي، وثانيا يقول أنه مجرد لا مادي. هذا القول ذكرت عليه عدة مناقشات. المناقشة التي يذكرها المصنف هنا هي بأنه نحن ذكرنا فيما سبق أن الزمان والمكان من خصائص الأمور المادية، يعني بماذا؟ يعني أن ما له مادة وما هو جسم، هذا له مكان. يمكن أنه مادي لكن مكانه يكون مجردا، أساسا لا علاقة بين المجرد وبين المادي، هذان أي المكان وما حل في المكان أحدهما حال في الآخر، فإذا كان الحال أمرا ماديا فكيف يمكن أن يكون المكان الذي حل فيه ذلك الأمر المادي يمكن أن يكون مجردا عن المادة؟ من خصائص المادة أنه ماذا؟ أنه له مكان في قبال ماذا؟ في قبال الوجود المجرد الذي لا مكان له. الآن نأتي نقول المكان أمر مجرد، أساسا وجود المكان وخصوصية المكان للأمر المادي هي في قبال الأمر المجرد. نحن فيما سبق بينا بأن المجرد هو الذي لا مكان له ولا زمان له. إذا كان المكان أمر مجردا طب لماذا أن الأمور المجردة لا مكان لها ولا زمان لها؟ ممكن أن يكون هناك انسجام وتناسب بين الوجودات المجردة وبين المكان، لأن المكان أمر مجرد كما هو المفروض. إذن نحن إذا قلنا أن المكان هو من خصائص الأمور المادية، إذن لابد أن يكون شيئا له تناسب مع الأمور المادية والجسمانية. وأما إذا كان المكان أمرا مجردا، إذن يمكن أن يكون له تناسب مع المجردات، فلماذا تنفون أن المجردات لها مكان؟ نعم، لابد أن تلتزموا أن المجرد أيضا له مكان، لأن المكان هو أمر مجرد لا أنه أمر مادي. نحن إنما نفينا المكان عن المجرد لأن المكان مرتبط بالمادة وبخصائص المادة. طب إذا كان أمرا مجردا، طب لماذا ننفيه عن الأمور المجردة؟ ومن هنا فإن المصنف يشكك في هذه النسبة إلى أفلاطون، يقول بأن هذا القول واضح ضعفه وإن اختاره صدر المتألهين. ومن هنا فهو يشكك النسبة إلى أفلاطون، يقول من البعيد جدا أن أفلاطون يقول بهذا المعنى، ولعله وقع إما خطأ في الترجمة أو اشتباه في الناقل. ثم يذكر شاهدا على ذلك، وهو أن السيد الداماد رحمة الله تعالى عليه في كتابه الأبات الذي هو أستاذ صدر المتألهين يقول بأن أفلاطون ينكر هذا القول أنه لأفلاطون. ثم يذكر توجيها المصنف لهذا المعنى، يقول لعل المراد من المجرد هنا عندما نقول أن المكان أمر مجرد أو موجود جوهري مجرد، مو مرادنا المجرد الاصطلاحي في قبال الموجود المادي، وإنما مرادنا أن العالم إذا جرد عما فيه فهذا الحاجم هو مكان العالم، أمر فرضي. المكان أين؟ هذا له مكان وهذا له مكان وهذا له مكان وهذا له مكان، وهذا الهواء الذي يوجد هنا أيضا له مكان، لأن هذه كلها موجودات مادية. الآن لو أردنا أن نجرد هذا العالم مما حل فيه من الأمور المادية، فنستطيع أن نقول مكان العالم أين؟ هذا الفضاء الذي حلت فيه كل هذه الأجسام. مراد أن نجرد يعني أن نفترض أن هذا الحاجم موجود بلا أن توجد فيه الأمور التي حلت فيه، مو مراد أنه مجرد يعني موجود مجرد في قبال الموجود المادي. يقول أما النظرية المنقولة عن أفلاطون فهي أن المكان بعد جوهري مجرد. إذن توجد خصوصيتان، أولا أنه جوهري وليس بعرض، وثانيا أنه مجرد وليس بمادي، وهو مساو، هذا البعد الجوهري المجرد مساو لحجم العالم. أساسا المساواة وعدم المساواة هذه ترتبط بالأمور المادية، وإلا المجرد ليس له حجم حتى يقال أنه مساو لشيء أو ليس بمساو لشيء. أنت لا تستطيع أن تقول عن الأفكار التي تحملها في ذهنك وهي أمور مجردة تقول أنها مساوية لمتر واحد أو مساوية لمترين، اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين محالون، هذه مساوية لمتر واحد أو مساوية لمترين، لا علاقة، لأن ذاك أمر مجرد وهذا أمر مادي. أساس المساواة وعدم المساواة هذا للمقدار المادي. يقول وظاهر هذا القول يبدو عجيبا، لماذا؟ لأن الموجود المجرد وإن كان من قبيل المجردات، إهانة وإن في الترجمة الفارسية التعبير مو وإن في الترجمة الفارسية ما معناه حتى ولو، مو وإن يعني هنا المصنف يريد أن يقول هكذا أن الموجود المجرد لا علاقة له بالمادي حتى لو كان المجرد مجردا برزخيا مثاليا، لأنكم تتذكرون نحن قلنا أن الموجود المجرد إما تجرده تام لا فيه المادة ولا آثار المادة، وإما تجرده ماذا؟ تجرد برزخي مثالي، وهو أنه لا توجد فيه نفس المادة ولكن توجد فيه آثار المادة. المصنف يريد أن يقول أنه لا علاقة بين المجرد وبين المادي حتى يكون المادة حالا ماذا في المجرد، حتى لو قلنا أن ذلك المجرد هو مجرد مثالي، حتى لو لم نقل أنه مجرد تام، حتى المجرد المثالي لا نسبة له مع المكان، لا نسبة له مع المادة التي تحتاج إلى مكانين، لأن الموجود المجرد حتى وإن كان من قبيل المجردات المثالية والبرزخية ماذا؟ لا نسبة له مع الموجودات المادية. مراد لا نسبة له مو يعني لا علاقة له، لا له علاقة، لأن الموجود المجرد يقع في سلسلة علل الموجودات المادية. مراد لا نسبة يعني أنه لا يمكن أحدهما أن يكون مكانا والآخر ماذا؟ حالا فيه، لأن المكان للأمر المادي لا بد أن يكون له نحو من التناسب مع ذلك الأمر المادي. لا نسبة له مع الموجودات المادية، ولا يمكن اعتبار الموجود المجرد ظرفا للأمور المادية، مراد هذا المعنى. لكنه يحتمل وقوع الشباه في نقل وترجمة هذا الكلام، أو أن المقصود من لفظ المجرد إما وقوع الاشتباه، أو أن المقصود من لفظ المجرد ليس هو معناه الاصطلاحي بل معناه معنى آخر كما يبين. ويؤيد هذا أن هناك اشتباه، أو أن هناك يراد من المجرد معنى آخر، ويؤيد هذا أن السيد الداماد أنكر نسبة هذا القول إلى أفلاطون. يقال فليرجع إلى القبسات 164. وحسب هذا الاحتمال يعني أن المراد من المجرد ليس معناه الاصطلاحي في قبال المادي، بل المراد من المجرد هذا، وحسب هذا الاحتمال يمكن تفسير الكلام المذكور بهذه الصورة، وهي أن المكان هو ماذا؟ هو نفس حجم العالم. طبعا البحث الآن أين؟ في المكان الحقيقي. ها، العالم هذا الذي نحن فيه مكانه أين يكون؟ مكانه الحقيقي بمقدار حجمه يكون، لا يمكن أن يكون أكبر منه، لأننا ذكرنا في المكان الحقيقي هذا أي مقدار من المكان يشغل؟ هذا مكانه الحقيقي. العالم أي مقدار يشغل؟ هذا مكانه الحقيقي. مراد هذا، وهي أن المكان هو نفس حجم العالم، ولكن إذا أخذ بعين الاعتبار بصورة مستقلة، يعني جرد عن تلك الأمور المادية التي حلت فيه. يعني نحن تارة هذه الساعة أو هذا الكتاب له مكانه الخاص، الآن نحن تارة نفترض أن هذا الكتاب له مكانه الخاص به، فمكانه أين؟ هذا المقدار من الحجم الذي يشغله في عالم المادة. سنستطيع أن نجرد، نقول حجم هذا الكتاب نجرده عن وضع الكتاب وعن حجم الكتاب، نقول هذا مكانه مجردا عن الكتاب الذي حل فيه، يعني لا ننظر إلى هذا الكتاب الذي حل فيه، وإنما ننظر إلى ذلك الحجم الذي شغله هذا الكتاب. فتجريد بهذا المعنى، مو تجريد مجرد المعنى الاصطلاحي الذي هو في قبال المادي. وأما النظرية المنقولة، إذن هذا القول لا يمكن قبوله، مضافا إلى بعض الإشكالات التي يذكرها السيد العلامة في نهاية الحكمة وموقولة إلى هناك. أما النظرية المنقولة عن أرسطو، النظرية المنقولة عن أرسطو مفادها هذا، أن مكان كل شيء هو الحجم السطح الداخلي للحاوي المماس للسطح الظاهري للمحوي. أنت لو كان عندك إناء وفيه ماء، أين مكان الماء؟ هذا مكان الماء أين؟ يقول أرسطو أن السطح الداخل للإناء الذي هو السطح الداخلي المماس للسطح الظاهري للماء، هذا هو مكان الماء. إذا مكان الماء أين؟ هو السطح الداخلي للحاوي المماس بالسطح الظاهري للمحوي. إذا مكان كل شيء هو السطح الداخلي للحاوي المماس بالسطح الظاهري للمحوي. هذا هو تعريف المكان، هذه حقيقة مكان. إلا أنه أشكل على هذا القول، التفت إلى الإشكال، إلا أنه أشكل على هذا القول بأنه يلزم فيه أن يكون الشيء الواحد الشيء الساكن متحركا والشيء المتحرك ساكن، وأنتم تعلمون أن الحركة والسكون هل يمكن أن يجتمع في آن واحد في شيء واحد؟ قالوا مثال أين؟ قالوا لو ضربنا أن سمكة كانت واقفة في الماء لا تتحرك، ولكن الماء بسرعة يجري عليها، مو أن الماء ساكن وإنما الماء ماذا؟ يجري بسرعة عليها، وهذه السمكة ساكنة لو متحركة ساكنة، وبمقتضى تعريف أرسطو أن تكون متحركة. لماذا؟ لأن السطح الداخلي للحاوي وهو الماء متحرك وساكن، متحرك متغير، إذا لابد أن تكون السمكة ماذا؟ متغير مكانها. وهل هذه السمكة متغير مكانها أو ثابت مكانها؟ عند أقول هذه السمكة الآن، مو قلنا أن المكان هو ما ينتقل منه، ما ينتقل إليه، ما يسكن فيه، هذه من إمارات المكان. هذه السمكة أنتم عرفتم المكان ماذا؟ السطح الداخلي للحاوي. السماء الماء الماء أليس مكان للسمكة؟ الماء أليس مكان؟ ها؟ لا، هذا المقدار الذي يشغله، هذا الآن هذا المكان الذي تشغله مكان حقيقي لك أو لا؟ هذا مكانه، ليس نظرك إلى لا تنظر إلى الغرفة، هذا المكان الذي تشغله أنت، هذا مكانك الحقيقي أو لا؟ تمام؟ هذا المقدار الذي تشغله السمكة في الماء مكانها الحقيقي أم لا؟ نعم. طب الآن أنتم عرفتم المكان بأنه ماذا؟ السطح الداخلي للحاوي وهو الماء، المماس للسطح الخارجي للمحوي وهو جسم السمكة. طب الآن هذا المكان متغير، هذا السطح متغير أو ليس بمتغير؟ لأن الماء يجري بسرعة، إذن هذا السطح في كل آن غيره في الآن السابق وغيره في الآن اللاحق، إذن لابد أن يكون مكانها متغير، مع أنك بالبداية تجد أن السمكة ساكنة. إذن هذا التعريف أيضا لا يمكن قبوله للمكان. وكذلك لو فرضنا مثلا طيرا واقفا في السماء، الآن طير يصف بأجنحته ويقف في السماء والهواء أيضا ماذا يمر عليه بسرعة، نفس الكلام يعني. إذن الإمارات التي ذكرناها وهي أنه ينقل منه، ينقل إليه، يسكن فيه ونحو ذلك، هنا ماذا؟ لا يمكن أن يوجد في هذا التعليم. أجبنا الأخ على هذا. وأما النظرية المنقولة عن أرسطو، قلنا نفس الحجم الذي تشغله السمكة، نفس الحجم الذي تشغله السمكة، هذا المقدار تشغله السمكة. ولو تلتفتون إلى كلامي، إذا واضح أحد إشكال ليش؟ مو بالمعنى الأعم يا مولانا، بالمعنى الأخص. هذه الآن افترض أنها في وسط الماء، التفتوا إلي، في وسط الماء، هذه الآن في وسط، هذا لها حجم حقيقي له، مكان حقيقي له، ما لها مكان حقيقي، ها؟ مو في النهر، مقدار الذي تشغله من النهر، ما أن شغل في النهر الكبير، مقدار الذي تشغله من النهر، هذا مكانه الحقيقي أو لا؟ هذا السطح الذي ديماته وهو مكانه الحقيقي، ثابت لو متغير؟ متغير، هذا المقدار اللي ديماته متغير، أحسنته، فإذا مكانها متغير، لأن المكان هو السطح الداخلي للحاوي المماس للسطح الخارجي. وأما النظرية المنقولة عن أرسطو فهي أن المكان عبارة عن السطح الداخلي لجسم، فالماء مثلا أو كالإناء مثلا، مماس للسطح الخارجي لجسم آخر، طب إذا فرضنا هذا السطح الداخلي لجسم كان في حركة، ويلزم ماذا؟ أن يكون المكان، أن يكون ذلك الشيء ماذا؟ متحركا معه. أن المكان عبارة عن السطح الداخلي لجسم مماس للسطح الخارجي لجسم آخر، مثل السطح الداخلي للقدح المماس للسطح الخارجي للماء الذي صب في ذلك القدح. وقد أشكلوا على هذه النظرية بأنه إذا فرضنا سمكة واقفة وسط نهر جار، فلا شك أن سطح الماء بالمقدار الذي يرتبط بالسمكة، مو الماء جميعا حتى يقال مكان غير حقيقي، فلا شك أن سطح الماء المماس هو قيده حتى يبين المكان الحقيقي، فلا شك أن سطح الماء المماس لسطح بدن السمكة يتغير باستمرار أو لا يتغير باستمرار. نعم، لأن الماء جارد وليس بواقف، وبناء على هذه النظرية لابد أن يتغير المكان أيضا، لأن المكان هو السطح الباطني أو السطح الظاهري للماء للحاوي. وبناء على هذه النظرية لابد من القول أن مكان السمكة يتغير باستمرار، بينما الفرض أنها واقفة أي السمكة في مكانها ولم يطرأ عليها تغير مكاني. ولكن أنت ماذا تقول؟ هذه حركة، حركة السمكة متحركة؟ صحيح. سؤال هذا، احنا قلنا ان المكان ما هو الذي ينقل منه؟ فهل السمكة منتقلة من هناك؟ منتقلة الى هناك؟ يصير هذا المكان؟ فلهذا اقول شو فقط اريد الالتفات، الفلسفة مولانا مشكلتها مو تصديق، مشكلة الفلسفة تصور، يعني انت اذا تتصور المطلب تصدق به، فقط يحتاج ان تتصور المطلب. واقعا في الفلسفة احنا هدفنا ان نبين تصورات، يعني المبادئ التصورية، وإلا إذا تمت المبادئ التصورية التصديق يأتي بعد ذلك. أخو شوفوا هذول المستشكلين أيضا ما كانوا بقالين، هذول المستشكلين وطرفهم أيضا أرسطو، طرفهم الشيخ الرئيس، طرفهم فارابي، وهؤلاء أيضا طرفهم والمستشكلين أيضا محققون من الكبار، لابد أنهم ينظرون إلى كل جوانب القضية، مو فقط أنهم بمجرد أن سمعوا الكلام أشكلوا عليه، هذا يكون بعد تأمل شديد منهم حتى يشكلوا عليه. طبعا مو كلامي أن الإخوة لا يشكلون، لا، الله يعلم بيودي أن يشكلوا، ولكنه لابد أن يتصوروا المطلب أولا، عشان ماذا نريد أن نقول ثم يشكلوا. والملاحظة الدقيقة الأخرى التي لا ينبغي الغفلة عنها، هسه لقائل أن يقول هسه هذه إشكال على هذه النظرية، المصنف حفظه الله يريد أن يشكل بإشكال آخر على هذه النظرية، فتلتفتوا محل الإشكال أين؟ لأنه بعض الأحيان العبارات كما سأبين العبارات لا توصل المطلوب، أو أن المترجم أو الترجمان بعبارة أصح ترجمها بشكل، ما أدري لماذا ترجمها بهذا الشكل، ولعله الأصل الفارسي أيضا كذلك، ولكن أنا بالمراجعة إلى نفس هذا المطلب في تعليق الشيخ مصباح على نهاية الحكمة وجدت أنه يريد أن يقول شيء آخر غير هذا الموجود في الأصل الفارسي وما ترجمه المترجم العربي. على أي نحو هذا الإشكال الذي يريد أن يبينه شيخ مصباح مبتني على أن نقول أن المكان معقول ماهوي، يعني من قبيل ماذا؟ يعني من قبيل الإنسان، من قبيل الحيوان، من قبيل البقر، وهكذا الماهيه من قبيل السماء، من قبيل الأرض، مو أن المكان معقول فلسفي. هذا الإشكال الذي يريد أن يورده إنما يرد بناء على أن المكان معقول ماهوي، يعني من المعقولات الأولية، يعني يكون مركب من جنس ومن فاصل وله خصوصيات أخرى. الإشكال إذا اتضحت هذه المقدمة المطوية وما موجودة في كلام المصنف، إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى محل الكلام. يقولون أن السطح كم، ولكن أي أنواع الكم سيأتي إن شاء الله بعد ذلك، أن الكم إما متصل وإما منفصل، والمنفصل كالعدد يسموه كم منفصل، والمتصل إما قار يعني ثابت الأجزاء مجتمع الأجزاء، وإما غير قار يعني غير مجتمع الأجزاء، والثاني يعني الكم غير القار كالزمان، وهذا ما سيأتي بحثه في الدرس اللاحق. ثم الكم المتصل القار يعني المجتمع الأجزاء يقسموه إلى الحجم وهو الامتداد في الأبعاد الثلاثة، وإلى السطح وهو الامتداد في البعدين، وإلى الخط وهو الامتداد في البعد الواحد. ما نحن عندما نقول خط في الفلسفة مو مرادنا هذا الخط الذي نخطه على الورقة، هذا مو خط، هذا السطح إن لم يكن حجما. مرادنا من الخط يعني ما يتركب من بعدين، هذا الخط نهاية هذا السطح يسمى خطا، هذا ليس هذا سطحا لأنه ببعدين، نهاية هذا السطح من هنا هذا يسمى خط لأنه بعد واحد، نهايته من هنا يسمى خط. هذا بما هما بعدان بلا أن يؤخذ أي مقدار من الحجم يسمى سطح، هذا يسمى حجم له أبعاد ثلاثة. إذن السطح هو من مقولة ماذا؟ من مقولة الكم المتصل القار، إذن داخل في مقولة الكم. طب أنتم عرفتم المكان ماذا؟ قلتم السطح الداخلي للحاوي المماس للسطح الخارجي للمحوي. طب التماس من أي مقولة؟ قالوا من مقولة الإضافة، من إضافة شيء إلى شيء، والإضافة مقولة غير مقولة الكم، ولا يعقل أن تتشكل ماهية حقيقية من مقولتين. يعني أنت عندما تأتي إلى الإنسان إما جوهر وإما عرض، لا يمكن أن يكون مركب من جوهر ومن عرض، يعني ماهيته لا يمكن، وإلا يمكن أعراضه الخارجية يمكن. الإنسان حيوان ناطق، حيوانية ناطقية ماذا؟ جوهر لو عرض جواهر، بعد لا يمكن أن يكون في الماهية أمر من الأعراض من المقولات العرضية. إذا صار الشيء داخلا في مقولة الكم بعد لا يمكن أن يكون فيه شيء في الماهية، شيء من مقولة ماذا؟ الكيف. نعم يمكن أن يكون يحمل عليه الكيف، ولكن بما هو خارج عن ذاته وماهيته. الماهية بما هي ماهية لا يمكن أن تكون مركبة من مقولتين أو أكثر. واضح صار هذا؟ هذا المطلب واضح؟ إذا قلنا أن المكان معقول ماهوي وحقيقته السطح والتماس، يلزم أن يكون ماذا؟ يلزم أن يكون المكان مركب من مقولتين، من مقولة الكم لأنه سطح، ومن مقولة الإضافة لأنه التماس. واضح ماذا يريد أن يقول المصنف؟ بس إذا اتضح هذا نجي إلى العبارة، شوف إيش قدر تقدر توصل هذا المعنى. والملاحظة الدقيقة الأخرى التي لا ينبغي الغفلة عنها هي أن التعريف المذكور مكون من مفهومين أساسيين، أحدهما السطح الداخلي للجسم الحاوي، هذا أحد المفهومين، والآخر تماس هذا السطح مع السطح الخارجي للجسم المحوي. أما السطح فهو من قبيل المقدار لأنه قابل للقسمة إلى النصف إلى الربع ونحو ذلك، ومن مقولة الكم، أي كم؟ الكم المتصل القار. أما التماس فهو من مقولة الإضافة حسب نظرية أتباع أرسطو، ومن الجمع بين مقولتين لا توجد مقولة ثالثة. شنو احنا نريد أن نقول؟ أن المكان مقولة ثالثة، حتى أنه لا توجد مقولة ثالثة. التفتوا؟ احنا ما نريد نقول بأن المكان مقولة ثالثة حتى أنت تقول من لا يمكن الجمع بين مقولتين لإيجاد مقولة ثالثة، ولقائل أن يقول فلا يلزم مقولة ثالثة، من قال لكم احنا نريد؟ فلهذا هو ماذا يقول؟ في عبارته في تعليقته على نهاية الحكمة هناك الشيخ مصباح يعبر هكذا: لا توجد ماهية واحدة مستقلة. وهذا هو التعبير الدقيق، ولا توجد مقولة ثالثة. طبعا احنا عندما راجعنا الأصل الفارسي وجدنا ايضا هكذا انه لا توجد مقولة ثالثة، وهذا معناه لان الشيخ مصباح هو ليس هو الكاتب للأصل الفارسي ايضا، وانما طلبته هم الذين جمعوا هذه الدروس وكتبوها. فاذا الأصل الصحيح انه لا يمكن او لا يتعقل. طبعا شوفوا انتبهوا لنا، احنا عندما نأتي الى فد موجود مثل الانسان، الانسان ان ماهيته مو علاقتنا انه له لون له طعم، هذه مو ماهيته. لو كانت ماهية الانسان البياض يمكن ان يكون انسان اسود، لو كانت ماهية الانسان ان يكون اصفر يمكن ان يكون ابيض، اذا كانت ماهية الانسان في الطول يمكن ان يكون قصير، لا. اذا هذه كلها امور خارجة عن الماهية. الماهية لابد ان تكون داخلة تحت مقولة واحدة، بس امور عرضية خارجة عنها هذه مو داخلة في الماهية. انت اي شيء ماهية حقيقية، ها مو ماهية اعتبارية، مو هاي، هذه ليست لها ماهية. هذه التفت المطلب لنا. الان جئنا الى الانسان، الانسان ماهيته ماذا؟ حيوان ناطق. الحيوانية الناطقية داخل تحت اي مقولة؟ الجهر. ولا يمكن. نأتي الى الخط، ما هي ماهيته؟ كم. ولا يمكن ان يدخل تحت مقولة الاخرى. ما هي؟ ها مو اعراض خارجية. والا انا كانسان انا مو فقط في حيوان الناطقية، في طول وعار وكم وكيف واين والى اخره، ولكن هذه مو داخلة كلها في ماهيتي، وانما امور عارضة علي، فلهذا تتغير بتغير الاطراف. واضح لنا؟ هنا اذا قلنا ان المكان حقيقة ما هوية، يعني معقول ما هوية، يلزم ماذا؟ يلزم ان يكون المكان مركب من مولتين، وهذا مستحيل. يستحيل ان تتركب ماهية حقيقية واحدة من مقولتين متباينتين. ومن الجمع بين مقولتين لا توجد مقولة ثالثة، والصحيح كما قلنا لا توجد ماهية واحدة مستقلة. وهنا إذن احنا نريد ان نقول ماذا؟ ان المكان ماهية واحدة مستقلة، يعني ان المكان مفهوم معقول ماهوي مو معقول فلسفي. ومن ناحية اخرى لقائل ان يقول: فليكن المكان احد اقسام صفر. ما المحظور في ذلك؟ يعني أن يكون المكان داخلا تحت مقولة ماذا؟ تحت مقولة الكم. أي أنواع الكم؟ الكم المتصل والمنفصل. الكم المتصل. طب أي أنواع الكم المتصل؟ القار أو غير القار؟ نقول لا، القار. طب أي أنواع القار؟ الحجم أو السطح أو القار؟ نقول لا، السطح. وهو نوع المكان، نوع من أنواع السطح. السطح وماذا؟ الذي فيه هذه الخصوصية وهي التماس. أليس السطح له أقسام؟ افترض أن السطح جنس، فصله ماذا؟ تماسه مع شيء آخر. فليكن المكان ماذا؟ من مقولة الكم. طب اي اقسام المقولة في الكم؟ السطح، فهو نوع من انواع السطح. الشيخ يريد ان يجيب على هذا. العبارات وقفنا عليها باعتبار انها عبارات مطلب دقيق وايضا مو موصل للمطلب. الشيخ يريد ان يقول بان التماس في السطح ليس ذاتيا لها. التماس في السطح حالة عرضية لها، لا انها حالة ذاتية، يعني ليس داخلا في ماهية السطح، وانما حالة تعرض على السطح. اذا لا يمكن ان يتشكل من السطح ومن هذه الحالة العرضية وهي التماس ماذا؟ ماهية حقيقية واحدة. هذا مضافا الى ان هذا مضافا إلى أن التماس من مقولة الإضافة فلا يمكن أن يكون ماذا داخلا في حقيقة السطح الذي هو من مقولة كان. هذا الجواب. قال ومن ناحية أخرى فإن التماس حالة عرضية للسطح المذكور مو أن أمر ذاتي للسطح. إذن بعد هل يمكن أن يتشكل من السطح ومن التماس نوع مستقل؟ لا يمكن. حالة عرضية للسطح المذكور ومن هنا فإنه لا يمكن اعتبارها. يعني ماذا؟ يعني الحالة العرضية يعني التماس. فإنه ومن هنا فإنه لا يمكن اعتباره كان أفضل، يعني يرجع إلى التماس. لا يمكن اعتبار التماس فصلا للساطحة ومن جملة ذاتيات الساطحة. أسألكين صحيح العبارة، نقول يرجع إلى الحالة العربية وتلك الحالة العربية هي التماس، وعلى هذا فلا يمكن عده المكان. هذا عدها الضمير لا يمكن تصحيحه، عدها يعني الحالة العربية، والبحث ليس في الحالة العربية، البحث في المكان، أنه هل يمكن اعتباره نوعا من السطح أو لا يمكن. الشيخ يريد أن يقول ماذا؟ المصنف يريد أن يقول لا يمكن أن نعتبر السطح لونا من ألوان، لا يمكن أن نعتبر المكان لونا من ألوان السطح، يعني نوعا من أنواع السطح. وعلى هذا فلا يمكن عده لونا خاصا، يعني المكان لونا خاصا من مقولة الكم المتصل. أو يمكن أن نرجع الضمير إلى السطح وأيضا صحيح، يعني لا يمكن أن نعتبر هذا السطح الخاص الذي فيه التماس لونا من ألوان الكم المتصل. بس الشاهد على هذا الذي أقوله عبارته أيضا في تعليقته في النهاية هناك في صفحة 193 من تعليقات على نهاية الحكمة، يقول كما أن عروض الإضافة للسطح لا يجعله، يعني لا يجعل السطح نوعا خاصا منه أي من السطح حتى يعد المكان نوعا من الكم. واضح العبارة؟ إما يلزم هذا وإما باعتبار أن التماس حالة عرضية مو من ماهيات السطح. التماس ليس أمرا ذاتيا حتى يكون مقوما، حتى يكون يعني التماس ليس من قبيل الناطقية بل من قبيل ماذا؟ من قبيل اللون، من قبيل الكيفية الخاصة ونحو ذلك. إذا هذا وعلى هذا فلا يمكن عده، فلا يمكن عده، لابد أولا نقول معدها، وهذا عده أيضا إما أن نرجعه إلى المكان، إذا فلا يمكن عد المكان لونا خاصا من مقولة الكم، أو نرجعه إلى السطح نقول فلا يمكن عد السطح نوعا لونا خاصا من مقولة الكم المتصل، وهو ما يعبر عنه. يقول كما أن عروض الإضافة للسطح لا يجعل السطح نوعا خاصا من مطلق السطح حتى يعد نتيجة ذلك المكان نوعا من الكم من مقولة الكم. والأقوى أن نرجع الضمير إلى السطح، لا الإضافة التماس لا يجعل هذا السطح نوعا خاصا من السطح الداخل تحت مقولة الكم المتصل. وعلى أي حالين إذن إلى هنا اتضح لنا بأن حقيقة المكان لا يمكن أن تكون معقولا ماهويا، وهذا ما يريد أن يثبته المصنف بأن المكان من المعقولات الثانية الفلسفية مو من المعقولات الأولية حتى يبحث عن ماهيته. فلهذا أيضا هو في أول الفصل ماذا قال؟ قال حقيقة المكان، لو لم يقل ماهية المكان، لأن المكان ليس له ماهية بالمعنى الأخص، يعني ما يقال في جواب ما هو ليس من قبيل مفهوم الإنسان، وإنما هو من قبيل مفهوم الوجود، من قبيل مفهوم العلة والمعلوم. وعلى أي حال فإن هذا السؤال يبقى مطروحا، من أي مقولة يكون المكان؟ يبدو لنا أن المصنف هنا يريد أن يسأل في أصل المطلب يجيب عن السؤال. يقول هناك خصوصيتان لا بد من الاحتفاظ بهما. أولا أن المكان ليس أمرا نفسيا وإنما هو أمر إضافي نسبي ليس من قبيل الوجود بل هو من قبيل ماذا؟ من قبيل العلة والمعلول. العلة والمعلول مفهومان نسبيان أم لا؟ نعم، باعتبار أن العلة لا تفهم، أن المعلول لا يفهم إلا مع العلة، والمعلول لا يفهم إلا مع المعلول أو العلة. فإذا ليس هو مفهوم نفسي بل هو مفهوم نسبي، هذه خصوصية أولى. قال يبدو لنا أن مفهوم المكان ليس من المفاهيم النفسية مثل الإنسان والحيوان أو اللون والشكل، وإنما هو مفهوم إضافي وقياسي يشتمل على معنى النسبة والإضافة إلى الشيء ذي المكان. له نسبة المكان، عندما نقول هذا مكان مرادنا المكان الحقيقي، ها هذا مكان لابد أنه يوجد هناك شيء حل فيه حتى صار هذا مكان. نقول هذا مكان لهذه الساعة أو هذا الكتاب، لابد أن نفترض وجود كتاب، وإلا إذا لم يكن يوجد كتاب لا يمكن أن نعبر أنه هذا مكان. إن الشيء ذي المكان، ولكي نحصل على هذا المفهوم لابد من المقارنة بين شيئين من زاوية معينة. ما هي تلك الزاوية المعينة؟ أن أحدهما حال في الآخر. المكان حال في محل، وذلك الأمر المادي ماذا؟ حال. إذن إذا أردنا أن نحصل على مفهوم المكان لابد أن نقيس الشيء، نقيس شيئان أحدهما بالآخر من زاوية معينة. هذا القياس صارة يكون من الزمان، صار يكون بالتقدم والتأخر، وأخرى يكون من زاوية أن أحدهما حال في الآخر بين شيئين من زاوية معينة حتى نعد أحدهما مكانا للآخر. وهذا الأمر علامة على ماذا؟ على أن المكان ليس من قبيل المفاهيم الماهوية وليس من جملة المقولات. إذن هل هو من المعقولات المنطقية؟ لا، لأنه اتصافه خارجي لو اتصافه ذهني. نحن في المعقول المنطقي ماذا قلنا؟ قلنا عروض واتصاف كلاهما في الذهن. ولكن المكان عروض واتصاف كلاهما في الذهن؟ لا، الاتصاف في الخارج ولكن العروض أين؟ في الذهن. واقعا الشيء في الواقع يتصف بأنه الأمر المادي يتصف بأنه له مكان في الخارج وأنه في الذهن يتصف. إذن لا هو معقول مفهوم ماهوي ولا هو مفهوم منطقي، إذن معقول ماذا يكون؟ فلسفي، حتى نكون بصدد تعيين مقولته، وإنما هو مفهوم انتزاعي. هذا أولا. وثانيا، أننا لكي نعد شيئا مكانا لشيء آخر لا يلزم أن نأخذ بعين الاعتبار ماهيته الخاصة، يعني ماهية المكان الخاصة وجوهر المكان الخاص. أساسا نحن لا علاقة لنا بأن هذا المكان ماهيته ما هي، جوهره وحقيقته ما هي، فقط نحن علاقتنا أن هذا الذي يريد أن يتصف بالمكان هل يتسع ذلك الشيء للمكان أو لا يتسع له. فإذا ليس لنا نظر إلى جوهره أنه ماهية أو ليست ماهية، مقولة جوهرية أو مقولة عرضية. لا يلزم أن نأخذ بعين الاعتبار ماهيته الخاصة أو جوهره. فمثلا عندما نعتبر القدح مكانا للماء، ليس من جهة كون القدح جسما زجاجيا، أو عندما نسمي الماء مكانا للأسماء فليس ذلك من جهة كون الماء مائعا مركبا من الأكسجين والهيدروجين. بعد من أي جهة؟ إلى مو من ماهيته، وإنما من جهة أنه أي المكان يتسع للشيء ذي المكان. فالذي يلاحظ في الحقيقة إنما هي ظرفية المكان لشيء يحل فيه وليس جوهر ذلك المكان. فشجوهره فليكن ما يكون، من أي مقولة فليكن، مهم أن عندنا أن نرى أن هذا ظرف يستطيع أن يتسع لذلك شيء ذي المكان أو لا يستطيع أن يتسع له. طب إذا اتضحت هذه المقدمة يتضح لنا أن المكان لشيء هو ذلك المقدار. طبعا إلى هنا المصنف لم يبين لنا حقيقة المكان، وإنما فقط الذي يريد أن يقوله المصنف أن المكان هو أمر عرضي لا جوهري، مادي لا مجرد، قائم بوجود الشيء الأمر مادي. يعني الموجود المادي له أعراض، وأعراضه كثيرة، له لون، له كيفية، له مقدار، ومن أعراضه أنه له حجم يشغله، ولا يمكن لشيء آخر في نفس ذلك الآن أن يشغل ذلك الحاجم. إذا نتيجة المطلب ماذا يريد أن يقول؟ أن المكان ليس معقولا ماهويا، واحد، وأنه ليس موجودا مجردا جوهريا، اثنين، وأنه ليس هو السطح المماس كما يقولون، ثلاثة. طب المكان ما هو؟ يقول هو بعد عراضي للموجودات المادية. يعني كما أن الموجودات المادية لها أعراض، سم، كيف، لون، رائحة، لها ماذا؟ مكان. وهذا المكان قائم بالوجود المادي، بنحو إذا لم يكن عندنا وجود مادي لا يوجد عندنا مكان. كيف أنه إذا لم يكن عندنا وجود مادي لا يوجد عندنا مقدار يقبل الانقسام إلى النصف والربع ونحو ذلك؟ كذلك إذا لم يوجد عندنا وجود مادي لا يوجد عندنا مكان. يعني الشين بعبارة واضحة ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أن المكان يوجد تبعا لوجود الموجود المادي، فمو المكان شيء ظرف مستقل يأتي الموجود المادي ليشغله، مباشرة. لهذا يقال بأنه سئل بعض المفكرين اللي كان في زمن إينشتاين بأنه نحن لو وصلنا إلى حافة العالم، هذا العالم بعد له حجم في النتيجة وفي النتيجة له حدود، لو وصلنا إلى حافة العالم ورمينا جسما خارج حافة العالم أين يقع؟ يقول أجابه ذلك المحقق ويظهر أنه كان محقق، قال يقع في مكانه. قال فلم يكن مكان، قال هو يوجد المكان، لأن المكان ليس شيئا مستقلا عن الأمر المادي الحال في ذلك المكان، المكان يوجد بتبع الموجود المادي، فإذا وجد الموجود المادي بتبعه يوجد ماذا؟ مكانه. فهو موجود تبعي، لا أنه موجود مستقل. ليس المكان ظرفا والموجود الذي له مكان مظروفا، أحدهما مستقل عن الآخر كما أنه في الظرف والرسالة، الظرف مكان والرسالة ماذا؟ الشيء الذي يحل في ذلك الظرف. لا، ليس الأمر كذلك، المكان شيء تابع لوجود الموجود المادي، فإن وجد الموجود المادي بتبعه يوجد المكان، وإن لم يوجد فلا يوجد عندنا مكان. والشاهد على ذلك، الشاهد أنه لو لم يوجد عندنا عالم مادي لم يوجد عندنا مكان أيضا. التفتوا إلى هذا المطلب جيدا، لأنه في الزمان احنا أيضا عندنا فد مشكلة أحد من هذه، أن الزمان ما هو؟ هذا بحثه سيأتي بعد ذلك. قال وبالالتفات إلى هاتين الملاحظتين يمكن القول كلما أخذنا بعين الاعتبار مقدارا من حجم العالم بصورة منفصلة، هذا بعد هذا الفرض واقعي لو فرض فقط من الذهن بناء على ما بيناه في حقيقة المكان، بعد مو فرض واقعي، نأخذ حجم منفصلا عن الأجسام لا يعقل، لأنه أساسا هذا تابع لوجود الأجسام. نعم بفرض العقل نستطيع أن نفترض، نقول بأنه نفترض حجما بلا أن يوجد فيه ماذا؟ جسمه، وإلا هذا ليس فرضا واقعيا. في الواقع نحن لا يوجد عندنا ماذا؟ في الواقع لا يوجد عندنا حجم ولا يوجد فيه موجود مادي. أساسا إذا لم يكن الموجود المادي موجودا أساسا الحجم والمكان أيضا ليس بموجود. كلما أخذنا بعين الاعتبار مقدارا من حجم العالم بصورة منفصلة عن العالم وقسناه مع الجسم الحال فيه أي في ذلك الحجم، فإن هذا الحجم يعتبر مكانا لذلك الجسم. هذا الذي نريد أن نقوله، يوضحه بعد ذلك وتحصل الإشارة. وتحصل الإشارة إلى أن المكان أحيانا يطلق على مقدار الحجم الذي يتسع لأكثر من الشيء المنسوب إليه، وهذا ما أشرنا إليه في المكان غير الحقيقي، كما يسمون البيت والمدينة مكانا لشخص معين. وقد كان الفلاسفة ملتفتين إلى هذه الملاحظة، وقد سموا هذه الأمكنة بالأمكنة غير الحقيقية في مقابل المكان الحقيقي الذي ذكرناه. والحاصل أن المكان الحقيقي لأي شيء هو عبارة عن ذلك المقدار من حجم العالم المساوي لحجم الجسم المنسوب إلى المكان، من جهة كون ذلك الحجم، من جهة كون ذلك الجسم حالا في ذلك الحجم. هذا تعريف المكان عند المصنف. ما أدري واضح صار المطلب. والحاصل أن المكان الحقيقي لأي شيء هو عبارة عن ذلك المقدار من حجم العالم. طب هذا الحجم منفصل عن الجسم؟ يقول لا، المساوي لحجم الجسم المنسوب إلى المكان من جهة كون ذلك الجسم حالا في ذلك المكان. ومن جملة النتائج الحاصلة من هذا التحليل الفلسفي هو أن المكان تابع للعالم، يعني تابع للموجودات الموجودة في العالم، ولا يمكن أن يكون له وجود قبل ظهور العالم أو بعد فناء العالم. مو أنه ظرف ومبروك، لو كان ظرف ومبروك كان ينبغي أن يكون له وجود قبل أو بعد، كما أنه لا يمكن اعتبار حجم شيء أو سطح شيء موجودا مستقلا، بل هو موجود تابع. ولا يمكن القول أن لهما، أي الحجم أو السطح، خلقا وإيجادا مستقلا، بل هو خلقه بتبع خلق الموجود المادي. يعني الله سبحانه وتعالى يخلق أولا الموجود المادي ثم يخلق مكانه، أو بالعكس يخلق مكانه ثم يخلقه ثانيا الجسم حتى يحل فيه؟ لا، أساسا عندما يخلقه يوجد ماذا؟ يوجد المكان بتبعه. كما أنه لا يمكن، ولا يمكن القول أن لهما، أي الحاجم أو السطح، خلقا وإيجادا مستقلا، وإن هذه المفاهيم كالحاجم والسطح هي أساسا عاكسة لوجوه من وجود الأجسام. كيف أن اللون يعكس بعدا من أبعاد الجسم؟ كيف أن الرائحة تعكس بعدا من أبعاد الجسم؟ كذلك المكان يعكس بعدا آخر من أبعاد الوجود المادي، فهو عرض كالأعراض الباقية. الله سبحانه وتعالى هل يخلق التفاح أولا ثم يخلق أن رائحته طيبة أو كريهة؟ لا، عندما يخلق التفاح رائحته معه تطيب أو كريهة. الله أولا يخلق الإنسان ثم يخلق بعدا حيوانيته وناطقيته؟ لا، أساسا بخلق الإنسان توجد الحيوانية الناطقية، بخلق الإنسان يوجد الحاجم ويوجد اللون ويوجد العرض وتوجد الذات ويوجد المكان فعله. ولا يمكن القول وإنما هذه المفاهيم كالحجم والسطح هي أساسا عاكسة لوجوه من وجود الأجسام ينظر إليها الذهن بشكل منفصل، ولكن هذا النظرة نظرة ماذا؟ نظرة ليست واقعية، يعني ليس لها مصداق واقعي، وإنما هي بفرض من الذهن. ومن هنا يمكن عد مثل هذه الأمور، يعني السطح والجسم، أقول المكان ونحو ذلك، التي تعتبر أعراضا، يمكن عدها ماذا؟ من شؤون وجود الجواهر المادية. إذن من هنا يتضح أنه لماذا نحن جعلنا من خصائص المجرد أنه لا مكان له، لأن المكان من خصائص الموجود المادي، وما لم يكن ماديا إذن فلا مكان له، لأننا فرضنا أن هذا العرض إنما يوجد، أي يوجد في الجسم الذي هو مادي، أما الجسم أو الموجود الذي ليس بمادة إذن لا يوجد فيه هذا العرض. نحن فرضنا أن الموجود المادي هذا من أعراضه، ومعنى ذلك أن الموجود إذا لم يكن ماديا إذن لا يوجد هذا العرض فيه. إذن تتضح حقيقة أنه لماذا أن المجرد لا مكان له. وبالتعمق في هذا الموضوع يتضح لنا السبب في اختصاص المكان بالأجسام بالموجودات الجسمية، ولماذا يعتبر من خصائص الموجودات المادية، وذلك لأن منشأ انتزاع المكان ليس شيئا سوى حجم الأجسام، والموجود المجرد ليس له حجم، إذا ليس له مكان. هذا تمام الكلام في حقيقة المكان، والحمد لله رب العالمين.